تدخل البلاد أو تدخل البلاد ملات يوجد بها دعاية لأنواع الخمور وتدخل بطريقة رسمية. أرجو التنبيه والمجلة مثل عالم الإدارة. فما رأي سماحتكم هذا؟ لو يدب على هذا ونرجو من الأخوان يعرفون شيء من هذا يكتبوا لنا ويكتبوا للمسؤولين مثل وزير الداخلية وزير التجارة ومثل رئيس الهيئة رئيس الهيئات وأشبه ذلك. يعني المسلم كيف الوسعة إذا رأى شيء يضر المسلمين يكتب لما يظن فيه الخير، يكتب لهم يبين لهم أنه رأى مجلة رأى صحيفة رأى مصنع رأى كذا رأى كذا، تعاون مع الهيئة يكتب مع رئيس الهيئة والهيئة في بلاده يكتب لنا يكتب الدخلة في بلاده يكتب الأمير يكتب لوزير الداخلية في نائبه كلنا بالتعاون على الخير. السقوط ما يأتي إلا بالشر، لكن عليكم أيها الإخوة أن تعينوا على البلد الترفع بالمكاتبة بزيارة الأمير بزيارة رئيس الهيئة في بلادكم تنبيه على ما تشاهدوه في بلدكم أو في قرية حولكم أو في أي مكان يتصل بأميركم أو بمحكمتكم أو بالهيئة. وهكذا تكتب الآخرين الذين تظنون أنهم يفيدون في هذا الشيء من باب براءة الذمة من باب التعاون على البلد الترفع عن صحيفة عن مجلة عن مصنع عن تاجر يرمي الأشياء تضر المسلمين عن أي شيء يضر المسلمين. هذا من باب التعاون على الخير، لا تكسرون أهل الباطل يتعاون على الباطل في كل شيء. أهل الباطل من الفساق والشيوعيين والمشركين يتعاونون على كل بلاء ويبني وسعهم لكل بلاء ويصبرون على الباطل في طاعة الشيطان وفي طريق النار. والذين يدعون إلى الله ويطلبون الجنة والنجاة من النار يجب أن لا يملوا ويجب أن لا يفقروا عن التعاون على الخير ومساعدة الهيئات والمحاكم والأمراء في كل خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.